كل هذه الفرق يرجع مآلها إلى الباطنية. الباطنية تختلف أسماؤها باختلاف المذهب أو باختلاف البلد أو باختلاف الزعماء، وإلا كلها ترجع إلى الباطنية الذين يجعلون للدين باطنا وظاهرا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر بعض أشياء من مذاهبهم بإذن الله. قال ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، ونحوهم كالأشاعرة الماتريدية الكلابية وغيرهم. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية، بالصفات السلبية أي بصفات النفي، بصفات النفي. أهل الحق السلف الصالح يصفون الله تعالى بالصفات الثبوتية، عليم سميع بصير حكيم، له السمع له البصر له الحكمة وهكذا. هؤلاء على عكس طريقة السلف، فإنهم يا ماذا يوحدون الله على زعمهم بالنفي، بالسلب أي بالنفي، ليس بسميع ليس ببصير ليس بعليم إلى غير ذلك. هذا ليس هو التوحيد، بل التوحيد هو إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله ونفته رسله، وإثبات ما أثبته الله وأثبتته له رسله. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. والتفصيل إنما يؤتى به بالسلب أم بالإثبات؟ طريقة السلف بالإثبات، بالتفصيل لابد أن إذا أردت التفصيل أن تأتي بالإثبات، سميع بصير عليم حكيم وهكذا. قال ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، لا يثبتون لله إلا وجودا مطلقا. ما معنى الوجود المطلق؟ الوجود هو ضد المعدوم، الموجود هو ضد المعدوم، فالموجود الذي له وجود. المطلق خرج بذلك المقيد، خرج بذلك المقيد، أي أن الله تعالى لا يقيد بصفة ولا ينعت بنعت، إذن هو الوجود المطلق. إذا قلت الله سميع أشركت بالله عندهم، أشركت بالله عندهم، لأن التوحيد الله ليس بسميع، الله ليس بسميع. فإذا أثبتت وقعت بماذا؟ وقعت بالشرك عندهم، وإذا نفيت فإنك موحد عندهم. إذن يقولون بأن الله هو الوجود، أي وجود؟ مقيد بصفات أو مطلق عن الصفات؟ لا، هو المطلق عن ماذا؟ عن الصفات، فلا يوصف بأي وصف ولا ينعت بأي نعت. قال لا حقيقة له عند التحصيل، عند التحقيق ما تجد للوجود المطلق وجود أصل، ما تجد له وجودا أصلا. الذي لا يوصف بصفة ولا يقيد بنعت هو المعدوم، هو المعدوم الذي ليس له ماذا؟ ليس له وجود. ما من شيء موجود إلا وله صفة، ولو كان صفة الوجود، ولو كان صفة الوجود، لأنهم يقولون الله موجود، الله موجود. إذا لماذا لا نقول لله صفة الوجود؟ يقول لا، نقول الله لا هو موجود ولا هو معدوم، الله لا هو موجود ولا هو ماذا؟ ولا هو معدوم. لا نقيده بأي صفة، لأنك إذا وصفته فقد قيدته، وإذا قيدته فقد شبهته. إذا قلت الله سميع فقد شبهته بالمخلوق السميع، وإذا قلت ليس بسميع ها هنا عندهم قد أصبت التوحيد. واضح ما معنى الوجود المطلق؟ طيب. قال لا حقيقة له عند التحصيل، إذا حققت المسألة ما تجد لله وجود. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، إذا حققت المسألة نظرت بأن الله ليس بشيء موجود، وإنما شيء في الخيال، وإنما شيء في الخيال. وكما سبق بأن العقل يأتي بأمور ليس لها وجود في ماذا؟ في الشاهد وفي الأعيان. قال وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان، أي لا تجد لله تعالى وجود في المشاهدات، في المشاهدات أي أن الله تعالى لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه، بل هو شيء يقوم بالذهن لا يقوم بالوجود. قال فقولهم يعني بهذا التفصيل في النبي فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. كيف التعطيل؟ التعطيل عندما سلبوا رب العالمين صفاته وأسماءه فقد وقعوا بالتعطيل، أي نفوا وجحدوا وجود الله. وكيف وقعوا بالتمثيل؟ وقعوا بالتمثيل حينما قالوا الله تعالى لا موجود ولا معدوم. إذا ما هو الذي لا موجود والمعدوم؟ هو الممتنع، هو الممتنع. الممتنع هل له حقيقة في الوجود؟ ليس له حقيقة في الوجود. إذا شبهوا ربهم بالممتنع الذي لا يوجد أبدا، الممتنع الذي ليس بموجود، الذي ليس بموجود ولا بمعدوم. ما هو؟ هو الممتنع. إذا شبه الله تعالى بالممتنعات. إذا قولهم خلاصة عند التحقيق أنك تجد أنهم يعطلون ويمثلون. يعطلون ينفون وجود الله، لأن الوجود المطلق الذي لا يوصف بصفة ليس له وجود. ويمثلون أي يمثلون الله بالممتنع. ما هو الممتنع؟ الممتنع الذي لا وجود له أبدا، الذي يستحيل وجوده. إنسان مثلا تقول ميت، ليس بميت ولا حي، ليس بميت ولا ملاء ولا حي، ليس بموجود ولا معدوم. هل هذا له وجود؟ ليس له وجود. هذا ليس له ماذا؟ ليس له وجود، لأنك نفيت عنهم الصفة السلبية والصفة الثبوتية. الصفة الثبوتية قلت ليس بموجود، الصفة السلبية قلت ليس بمعدوم. إذا نفيت هذا وهذا أصبح الأمر ماذا؟ ممتنعا. قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات، الممتنع كما قلنا الذي يستحيل وجوده، والمعدومات، المعدومات عندما يقولون ليس الله تعالى بماذا؟ بموجود. ليس الله بموجود. عكس الموجود ماذا؟ المعدوم. عكس الموجود المعدوم. فالذين يقولون لا موجود ولا معدوم شبهوه بماذا؟ بالممتنعات. الذين يقولون الله ليس بموجود شبهوه بماذا؟ بالمعدومات. ما هي المعدومات؟ المعدوم هو ضد الموجود. احسن تعريف له المعدوم ضد الموجود، او الذي ليس بكائن ولا ثابت. المعدوم الذي ليس بكائن ولا ثابت. اذا ما الفرق بين المعدوم وبين الممتنع؟ الممتنع لا يوجد ابدا، المعدوم قد يكون اليوم معدوما وغدا ماذا؟ موجودا. اذا المعدوم قد يوجد، الممتنع يستحيل ماذا؟ يستحيل وجوده. قال بالممتنعات والمعدومات والجمادات. الجمادات الجسم الذي لا ينمو. الجمادات الجسم الذي لا ينمو. الله تعالى ليس بسميع ولا كذلك بأصم، لا بسميع ولا كذلك بأصم. هذا هو الجدار، هذا الجدار، هذا الجدار الجماد. لا نصفه بالسمع ولا نصفه كذلك بالصمم، لا نصفه بالكلام ولا نصفه كذلك بأنه أقرب. إذا هذا الجدار، هذا الجدار هو الجماد. إذا الذين قالوا الله تعالى ليس بسميع ولا بأصم، لا متكلم ولا أقرب، هؤلاء وصفوه بالجمادات، كما سيأتي إن شاء الله ذكر فرقة فرقة من هؤلاء وتعيين هؤلاء الذين يقولون بهذا. هل هؤلاء الذين يشبهونه بالممتنع أو بالجماد أو بالماذا؟ المعدوم. قال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعني تعطيل الأسماء والصفات هو عبارة عن نفي ماذا؟ ذات الله تعالى. ينفون ذات الله تعالى، إذا ليس بموجود، لأن ما من موجود لابد له من ماذا؟ من صفات، ولو كانت صفة واحدة وهي صفة ماذا؟ الوجود. لأنك قلت موجود، إذا لديه صفة ماذا؟ صفة الوجود. قال فغاليتهم، هذه الفرقة الأولى، والغلاة الذين زاغوا عن طريق الحق. قال فغاليتهم يسلبون، أي ينفون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. إذن النقيضان هما الأمران اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذان الأمران هما النقيضان. ما معنى لا يجتمعان وما معنى لا يرتفعان؟ لا يجتمعان أي لا يوصف بهما الشيء الواحد في آن واحد. لا يجتمعان أي لا يوصف بهما الشيء الواحد في وقت واحد في آن واحد. هل يقال زيد موجود معدوم؟ لا يقال، لا يقال موجود معدوم. إذا لا يجتمعان في شخص واحد في وقت ماذا؟ في وقت واحد، في أوقات متفرقة. نعم، تارة يكون موجود إذا كان حيا، وتارة يكون معدوما إذا كان ماذا؟ ميتا. إذا النقيضان لا يجتمعان، لا يرتفعان. ما معنى لا يرتفعان؟ أي لا يسلبان عن الشخص في وقت واحد، في وقت واحد. هل تقول زيد لا حي ولا ولا ولا بميت؟ هل نقول هكذا يصلح هذا؟ لا بحي ولا بميت؟ لا، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون ميتا. إذا النقيضان لا يجتمعان في ماذا؟ في شخص في أو في شيء في وقت واحد، ولا يرتفعان عنهم في وقت واحد. لكن إذا وجد أحدهما انتفى ماذا؟ الآخر. إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. إذا قلت زيد حي انتفى ماذا؟ الموت. إذا قلت زيد معدوم انتفى ماذا؟ الوجود. هؤلاء الغلاة الذين هم الباطنية نفوا عن الله تعالى النقيضين، فقالوا لا هو بحي ولا هو بميت، لا هو بموجود ولا هو بماذا؟ بمعدوم. إذا وصفوه بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات، ها؟ بالممتنعات، لأن رفع النقيضين لا يجوز أبدا، لأن رفع النقيضين كاجتماع النقيضين، كاجتماع النقيضين. إذا قلت زيد موجود معدوم كأنك قلت زيد لا موجود ولا معدوم. واضح؟ نمشي إن شاء الله. قال فغالية يتلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم، الزعم هو القول بلا دليل، الزعم هو القول بلا دليل، هذا ما يستعمل غالبا، لكن قد يؤتى به ويستعمل بالحق، ويستعمل بالحق، كما قال ذلك الرجل الذي جاء من البادية فقال يا محمد إن رسولك يزعم بأن الله بعثك، بأن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقول يزعم أن رسولك يزعم أي القول الحق، أي بمعنى القول الحق، لكن في الكثير الزعم هو القول بلا دليل. قال يزعمون إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. إذن الآن هذا وقت الشبهة. ما هي الشبهة التي التبست على الباطنية التي جعلتهم يقولون لا هو موجود ولا هو معدوم؟ قالوا لو قلنا الله موجود شبهناه بالموجودات، شبهناه بزيد، زيد موجود، إذن شبهناه بماذا؟ بزيد. إذن هؤلاء عندهم قاعدة عامة، قاعدة عامة، التشابه في الأسماء يستلزم التشابه بماذا؟ بالمسميات. التشابه في الأسماء يستلزم التشابه بالمسميات، وهذه قاعدة ما لها؟ باطلة. هذه قاعدة باطلة، لأن التشابه بالأسماء لا يستلزم التشابه بالمسميات. فالله تعالى عليم وزيد عليم، لكن هل علم الله، هل علم زيد كعلم الله؟ قطعا لا. فعلم الله لائق به وعلم زيد لائق كذلك به. إذن قالوا إذا وصفناه بالموجود بالسميع بالعليم بالحي إلى غير ذلك فقد شبهناه بزيد من الناس. طيب، وإذا وصفناه فقلنا ليس بموجود ونفينا عنه النبي ليس بموجود، إذا قالوا شبهناه بالمعدوم، لأن المعدوم الذي لا وجود له، إذا قالوا شبهناه بماذا؟ بالمعدوم. إذا هؤلاء فروا من أن يشبهوه بالموجود وبالمعدوم، فوقعوا في شر من ذلك، وهو أن شبهوه بماذا؟ بالممتنعات. قال لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالمعدومات فسلخ. طيب، إذا وصفوه بالإثبات أي قالوا حي موجود شبهوه بالموجودات كزيد مثلا، وإذا وصفوه بالنبي فقالوا ليس بحي، ليس بموجود، شبهوه بالمعدومات، فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع، أي سلب النقيضين ممتنع. والفلاسفة هم أصحاب هذه القواعد، الفلاسفة من الباطنية وغيرهم هم أصحاب هذه القواعد، أصحاب قواعد النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإسلام ما كان يعرف هذه الأمور، لم يعرفوا هذه التعاريف ولم يعرفوا هذه الأشياء، وإنما جيها من قبل من؟ من قبل الفلاسفة أنفسهم. فشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه دخل إلى دار الفلاسفة فخرج ورد عليهم، من كلامهم أنفسهم، ولم يزد على ذلك ولم ينقص. فقال لهم الذي تذهبون إليه هو باطل من كلامكم، لأنكم تعرفون النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا ماذا ولا يرتفعان، وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى الآخر ثبت ماذا الأول، إذا انتفى العدم ثبت ماذا الوجود. قال وهذا ممتنع في بداهه العقول، البدائع جمع بديهي، والبديهي المسألة المسلمة، السماء فوقنا، هل تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى كسب، بل السماء فوقنا أمر بديهي. قال وهذا ممتنع في بداهه العقول، وحرفوا، أي هؤلاء الباطنية، قال وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما استطاعوا أن يحرف، إذا ما استطاعوا أن ماذا يعطلوا، أو ما استطاعوا أن يضعفوا الحديث أو أن يضعفوا الآية لأنها متواترة، أتوا إلى جانب آخر وهو التحريف، فيستعملون التحريف. كيف التحريف؟ إذا جئت لهم فقلت الله تعالى يثبت لنفسه السمع والبصر، ويثبت له بأنه سميع وأنه بصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هل تنكرون هذه الآية؟ يقولون لا ننكر هذه الآية، وهذه الآية صحيحة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لكن ما معنى وهو السميع البصير؟ ها هنا يبدأ التحريف. التحريف وهو السميع البصير. قالوا السميع، الله تعالى سمى نفسه سميعا لأنه خلق مخلوقا سماه ووهبه السمع، خلق زيدا فوهب له ماذا السمع، إذا جاز لا على الحقيقة، جاز أن يتسمى الله تعالى بما وهبه لعباده. واضح هذا الكلام؟ إذا هنا وقع ماذا التحريف، أثبتوا الآية وحرفوا ماذا وحرفوها، فقالوا الله سميع، كيف سميع؟ هل له سمع؟ لا ليس له سمع، لكن خلق مخلوقا كزيد مثلا من الناس وأعطاه السمع، أعطاه العلم، إذا وأعطاه البصر، إذا الله سميع بصير عليم بهذه النسبة وبهذه الإضافة. واضح هذا الأمر إن شاء الله. قال ووقعوا في شر مما فروا منه، فروا من ماذا؟ من أن يصفوه بالموجود وماذا؟ والمعدوم، فوقعوا فوصفوه بماذا؟ بالممتنعات. قال في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات، ما هي الممتنعات؟ ها؟ من يعرفها؟ ها؟ الذي لا يجتمعان؟ ها؟ الذي يستحيل وجوده. قال إذ سلب النقيضين، أي رفع النقيضين كجمع النقيضين، إذا قلت زيد موجود معدوم كأنك قلت زيد لا موجود ولا معدوم، فإذا هذا لم يجد فكذلك هذا لا يجوز. قال كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب الوجود. قال وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه. طيب الوجود كوجود مثلا زيت، هذا لا بد له من ماذا؟ من موجد، من الذي أوجد زيت؟ هو الله تعالى. قال واجب بذاته، أي الواجب بذاته الذي لا يقبل العدم، قال غني عما سواه، قديم أزلي، القديم الذي لم يسبق بعدم، القديم الذي لم يسبق بعدم. وهل يسمى الله تعالى بقديم؟ لا يسمى الله تعالى بقديم. لماذا؟ لأن أولا أسماء الله تعالى توقيفية، لابد لها من دليل من كتاب أو من سنة. ثانيا أن أسماء الله تعالى حسنى بالغة في الحسن، ولفظ القديم ليس فيه من ماذا؟ من الحسن غاية. لماذا؟ لأن لفظ قديم قد يراد بها الشيء اللفظ الحسن، وقد يراد بها اللفظ غير الحسن. لماذا؟ لأنك إذا قلت مثلا زيد أقدم منك هاهنا، زيد أقدم منك هاهنا، إذن فماذا قدم ذلك على، أو قدم زيد على ذلك الرجل؟ هل هذا القدم مطلقا؟ لابد أن يكون ماذا أمام زيد؟ ماذا؟ أناس. أمام زيد ماذا؟ أناس قد سبقوه إلى هذا المكان. إذن القديم هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره. زيد متقدم على عمر، لكن قد يكون محمد متقدم على من؟ على زيد. قد يكون محمد متقدم على زيد، إذا لا يوصف إذا زيد بماذا؟ بالقدم، إنما يوصف بالقدم بالنسبة لمن جاء بعده. أما محمد فقد جاء قبل زيد، إذا هنا محمد أقدم من ماذا؟ من زيد ها هنا. إذا القديم لغة هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره، وليس هذا فيه حسن. ولكن القديم الذي فيه حسن أن نقول هو الذي لم يسبق بعدم، الله تعالى لم يسبق بماذا؟ بعدم. إذا لفظ القديم لا نسمي، لا نقول هو من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية. ثانيا لأن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايتها، وماذا؟ القديم ليس فيه من الحسن الماذا؟ البالغ. قال أزلي، الأزلي هو النسبة إلى الأزل، وهو الذي لم يسبق بعدم كذلك. قال لا يجوز عليه الحدوث، أي لا يجوز على الله تعالى أن يقال هو حادث، لكن زيد هو الحادث، لأن الحادث الذي سبق بعدم، الحادث الذي سبق بعدم، فزيد من الناس كان معدوما ثم ماذا؟ ثم وجد، فهذا نسميه حادث. لكن الله تعالى الواجب بذاته والقديم والأزلي لا نقول بأنه ماذا؟ بأنه حادث. واضح هذا الكلام؟ الحادث الذي ماذا؟ سبق بمن؟ بعدم، الذي سبق بماذا؟ بعدم. قال ولا العدم، قال فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب، أي وجوب الذات أو الوجود أو القدم. إذا ما وصفوه بأنه واجب الوجود، ولا وصفوه بأنه موجود، ولا وصفوه بأنه ماذا؟ بأنه قديم، بل وصفوه بماذا؟ بالممتنع. إلى هنا شاء الله. الذي ليس بمقيد بصفة ولا بنعت. طيب، ما هو مذهب الباطنية؟ ما هو مذهب الباطنية؟ لا، مذهبهم في هذا الكلام، في الرسالة التي ذكرها الآن الشيخ، أنه نفي النظيرين. فكيف يقولون عن الله لا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم؟ فنفوا النفي ونفوا الإثبات. لا موجود نفي الإثبات، لا معدوم نفي ماذا؟ النفي. طيب ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهة الباطنية؟ لو أثبتنا له، لو أثبتنا، طيب وإذا أثبتنا له النفي شبهناه بالمعدومات. طيب، وصراحة قولهم ما هو عند التحقيق؟ ماذا تجد كلامهم؟ أنه يمثلونه بالممتنعات، الممتنعات والمعدومات. ما الفرق بينهما؟ الممتنع يستحيل وجوده، لا يوجد، والمعدوم يكون غير موجود. طيب، يعني الذي يمكن وجوده وهو الآن ليس بكائن. طيب، في عبارة أشكلت على بعض الأخوة، إن شاء الله نعيدها. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده، هذا مفهوم هذه الفقرة الأخيرة من كلام الباطنية، فوصفوه بما يمتنع وجوده، هذا مفهوم هذا الكلام واضح هذه. قال فوصفوه بما يمتنع وجوده، لا موجود ولا معدوم، هذا ممتنع. قال فضلا أي فكيف عن الوجود، أي أن يقول بأن الله واجب الوجود، لأن واجب الوجود ما استحال عدمه، ما استحال عدمه والذي لا يطرأ عليه العدم، أو الوجود يعني فكيف لفظة الوجود أن يقول الله موجود، أو القدم وكيف يقول بأن الله تعالى قديم. إذا كانوا جعلوا من وصفه الممتنع فكيف بهذه الأوصاف، من باب أولى أنه لا يصفونه بها، لأن هذه الواجب والوجود والقدم تدل على شيء ماذا؟ موجود، تدل على شيء موجود. وأما الوصف الذي أتوا به فإنه يدل على شيء ماذا؟ ممتنع. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال وقاربهم طائفة، وقاربهم أي قارب الباطنية، قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة، لم يعين الشيخ رحمة الله عليها هنا اسمهم، وقد عينه في درء التعارف وكذلك منهاج السنة بأنهم هم أتباع ابن سينا، هم أتباع ابن سينا. قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوك أي بالنفي، قالوا ماذا؟ ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بعليم، ليس بحكيم، إلى غير ذلك، فوصفوه بماذا؟ بالسلوك. قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوك والإضافات، الإضافات هو جمع إضافة، هو جمع ماذا؟ إضافة، وهي النسبة العارضة لشيء. الإضافة عند أهل الكلام هي النسبة العارضة للشيء بالقياس على نسبة أخرى، بالقياس على نسبة أخرى، هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى. كيف هذا الكلام؟ مثلا ماذا؟ الرجل إذا لم يتزوج ولما ماذا يأتي ببنين، هل يقال له أب؟ هل يقال له أب؟ لا. متى يقال له أب؟ بالنسبة إلى من؟ إذا وجد ماذا؟ الولد. بالنسبة إلى وجود الولد يسمى ماذا؟ يسمى أبا. إذا لم يوجد الولد لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أبا. فالأبوة نسبة عارضة، أي وصف عارض على الرجل. متى؟ إذا قسناها بشيء آخر، أي إذا قسناها بالابن، إذا قسناها بالابن نقول هذا أب. إذا لم يوجد الابن هل نقول هذا أب؟ لا نقول له أب. فالأبوة تثبت إذا وجدت ماذا؟ البنوة. الأبوة هي النسبة العارضة لذلك الرجل التي وصف بها عندما عرضت، عندما قسناها بنسبة أخرى. ما هي النسبة الأخرى؟ البنوة. عندما وجد الابن قلنا هذا أب، وإذا لم يوجد ابن لا نقول هذا ماذا؟ لا نقول هذا أب. واضح ما معنى الإضافة؟ نعيدها، قلنا هي النسبة العارضة للشيء، مثل النسبة قلنا الأبوة العارضة للشيء كزيد من الناس عارضة له. متى هذه تكون عارضة له؟ بالنسبة إلى بالقياس إلى نسبة ماذا؟ إلى نسبة أخرى. ما هي النسبة الأخرى؟ هل ماذا؟ هل بنوة، أي إذا وجد الابن نسمي ذلك الرجل ماذا؟ أبا. فإذا لم يوجد ماذا تكون هذه النسبة؟ موجودة أو ليست بموجودة؟ طبق الفلاح ابن سينا وأتباعه هذا التعريف على أسماء الله وعلى صفاته، يا قولهم مقارب لقول الباطنية، قولهم مقارب لقول الباطنية. يقولون الله تعالى سميع، الله تعالى سميع لكن مجازا. كيف مجازا؟ قالوا لأنه خلق مخلوقا سميعا، إذا الله سمي سميعا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوصف القائم بالمخلوق، إلى الوصف القائم بالمخلوق. لما كان زيد من الناس سميعا وخلق سميعا، فإن الله تعالى هو الذي خلقه ووهب له السمع، إذا منها هنا عرضت هذه الصفة لله فقيل بأنه ماذا؟ سميع. هل على الحقيقة أم على المجاز؟ على ماذا؟ على المجاز. إذا يقولون الله تعالى سميع ويسمع لكن السمع لا يقوم فيه. بصير ويبصر لكن البصر لا يقوم فيه. يقوم بمن؟ ها؟ بالمخلوقين. انا اريد جواب منكم حتى ارى هل فهمتم ام لا. واضح ان شاء الله؟ اذا الله تعالى اذا سمى نفسه باسماء ووصف نفسه بصفات فهي عند ابن سينا واتباعه على المجاز. ما هو المجاز؟ على الاضافة. ما هي الاضافة؟ هي بالنسبة الى ماذا؟ الى المخلوقين، لانهم لان الله خلقهم يسمعون ويبصرون، فجاز ان يقال لمن اعطى لهم السمع والبصر ان يقال له سميع وماذا؟ وبصير. واضح ان شاء الله؟ طيب. قال وقارضهم طائفة من الفلاسفة واتباعهم فوصفوه بالسلوك والاضافات. اذا هذه تهمة والاخرى تهمة اخرى، السلوك ثم ماذا؟ ثم الاضافات. قال دون صفات الاثبات. ما قالوا سميع، ما قالوا بصير، لكن قالوا ليس بسميع، ليس بماذا؟ ليس ببصير. لم يعطوه الاثبات بل اعطوه ماذا؟ النفي. نعم السلوك قلنا النبي قد سبق وقلنا بأنه السلوك بمعنى النبي. قال وجعلوه هو، أي جعلوا ربهم هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نفس الكلام الذي مر معنا، جعلوه وجعلوا وجوده الوجود المطلق بشرط مطلق. ما معنى بشرط الإطلاق؟ أي ألا نقيده بوصف ولا ننعته بماذا؟ بنعت. فلا نقول هو سميع ولا هو بصير ولا لديه سمع ولا بصر، بل نقول وجود مطلق. هل توجد شجرة مطلقة من غير ساق ولا ورق ولا ولا إلى غير ذلك؟ هل يوجد هذا؟ هذا لا يوجد. هم وصفوا ربهم بهذا الشيء الممتنع، قالوا بأنه وجود مطلق ليس له أي صفة وليس له أي نعت وليس له أي اسم. بل إذا أخبرنا عن الله نقول الله ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بعليم، وهكذا. قال وجعلوه هو الوجود المطلق. وقلنا الوجود المطلق إنما يكون بين ها في الأعيان أم في الأذهان؟ في الأذهان، ليس له حقيقة في الوجود. قال بشرط الإطلاق، أي أن يطلق عن كل صفة وعن كل نعم. قال وقد علم بصريح العقل. بصريح العقل أي بالعقل الواضح والعقل الكاشف الصريح، وبصريح العقل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. الأصل أن يقال ماذا؟ وقد علم بالعقل ماذا؟ الصريح، ثم أخذت الصفة فجعلت في المقدمة وهي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فالعقل هو الموصوف والصريح هو الصفة. قال وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. أن هذا الإشارة إلى الوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن فقط. قال لا فيما خرج عنه من الموجودات، أي لا يكون في الحقيقة، لا يكون في الشاهد وفي الواقع. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف. هذه الفعلة الثالثة، هذه الفعلة الثالثة من أفعال الفلاسفة. الفعلة الأولى ما هي؟ وصفوه بالسلوك. الثانية الإضافات. الثالثة قالوا الصفة هي ماذا؟ هي الموصوف. العلم هو العليم، السمع هو السميع. كيف هذا؟ هذا يجري بعقولهم، لا يجري بالعقول الصحيحة. العقول السقيمة تقبل هذا، لكن العقول الصحيحة السليمة لا تقبل هذا. فكيف يكون مثلا الحركة هو المتحرك، وكيف يكون الصلاة هي المصلي؟ هل هذا يكون بالاعتبار وبالعقل؟ هذا باطل. وتطور هذا الأمر يكفي بماذا؟ في بيان فساده. من تصور أن الصفة كيف تكون هي الموصوف يكفي بماذا؟ في رده وفي كذلك فساده. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكافرة للقضايا. المكافرة، المكافرة دفع الحق بعد العلم. المكافرة دفع الحق بعد العلم به، أو هو المنازعة في المسألة العلمية لا من أجل طرح الحق وإنما من أجل دفع الخصم، يعني مكابرة فقط. كيف هذا؟ كيف يكون العلم هو العالم؟ هذا إنما من باب المكابرة، وإلا لو تصوروا بعقولهم هذا الأمر لوجدوه بأنه ماذا؟ فاسد. لكن من أجل دفع العلم الذي جاء به الكتاب والسنة ومن باب إثبات الخصم الذي يخاطبهم في هذه المسألة يقول العلم هو ماذا؟ هو العالم، الحكمة هو الحكيم إلى غير ذلك. قال مكابرة للقضايا البديهيات، يعني الأمور المسلمات التي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات ولا إلى كسب. إذا قال قائل لآخر النار محرقة، هل الآخر يقول له هات لي الدليل؟ هل يقول هذا الدليل؟ قل له ضع ماذا؟ اصبعك فيه، ضع اصبعك فيه، ولا شك انه لن يضعه. لماذا؟ لانه يعلم بانه محرقه، لكن من باب المكابره يقول له هات لي ماذا؟ هات لي الدليل. فهؤلاء كمثل هذا، قالوا العلم هو العالم، هذا فقط من باب المكابره لئلا يصف الله تعالى باي صفه. قال مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة، هذه الفعلة الرابعة، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. العلم هو الحكمة، السمع هو البصر. إذن الصفة والموصوف بل جميع الصفات وجميع الأسماء عندهم هي عبارة عن شيء ماذا؟ عن شيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ الوجود المطلق. ما هذا الوجود المطلق؟ هو ماذا؟ جحود وإنكار لماذا؟ لرب العالمين. هذا هو منتهى كلامهم، أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه الحقيقة. جعلوا الصفة هي الموصوف، ثم قالوا الصفة هي عين الصفة الأخرى. كيف هذا؟ كيف يكون السمع هو مثلا البصر، وكيف يكون الذوق هو الشم إلى غير ذلك؟ فهذه عبارة عن مكابرة لماذا؟ القضايا البديهيات المسلمات المعروفة. قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات، أي جحد للقضايا المسلمة التي ماذا؟ تتصور بالعقل في إثباتها. إذن هذا هو ملخص كلام ماذا؟ مذهب الفلاسفة أتباع ابن سينا. وقلنا بأنهم يصفون الله بالسلوك، ليس بسميع، ليس ببصير، ثم بالإضافات يقولون الله رحيم ويرحم، والرحمة لا تقوم به، سميع ويسمع والسمع لا يقوم به. ثم قالوا الصفة هي الموصوف، العلم هو العالم. ثم قالوا وكل الصفات هي بعضها بعض على شيء واحد، فالسمع هو البصر، المشيئة هي الحكمة، والحكمة هو ماذا؟ البصر إلى غير ذلك. فجعلوا هذه الأمور كلها شيء واحد ليدركوها ضمن الوجود المطلق. واضح إن شاء الله هذا؟ ندخل ولا يكفي؟ ماذا؟ شبهات الفلاسفة في هذا؟ ما أدري الله، ما أدري، الله أعلم. طيب نواصل ثاني إن شاء الله. طيب قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ من هم أهل الكلام؟ ها؟ كل من تكلم بذات الله أو أسماء أو صفات أو أفعاله من غيره. واضح إن شاء الله هذا؟ ندخل ولا يكفي؟ ها؟ ماذا؟ شبهات الفلاسفة في هذا؟ ما أدري الله، ما أدري، الله أعلم. طيب نواصل ثاني إن شاء الله. طيب قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام. من هم أهل الكلام؟ من هم أهل الكلام؟ ها؟ كل من تكلم بذات الله أو أسماء أو صفات أو أفعاله من غير دليل أو بباطل. طيب وما هم من هم الفلاسفة؟ من هم الفلاسفة؟ ها؟ ها؟ على قسمين. القسم الأول ملاحدة كبرة. وما مهنة هؤلاء الدهريون؟ ما مهنتهم؟ البحث في ماذا؟ يعني البحث في الطبيعية، في الطبيعة، في الطبيعة. طيب والقسم الثاني؟ القسم الثاني الإلهيون، ويبحثون في وربطها مع ماذا؟ وربطها مع الدين، مع الفلسفة، مع الفلسفة. طيب إذن أهل الكلام أخص من أهل الفلسفة. أهل الفلسفة قلنا هم على قسمين، دوريون ملاحدة وهم كما سبق الذين يبحثون في الطبيعة، والقسم الثاني إلهيون وهم الذين يريدون أن يوفقوا بين الدين وبين ماذا الفلسفة، فهم متفلسفة. فالكلام على الفرق بين أهل الكلام وأهل الفلسفة بأن أهل الفلسفة أعم من أهل الكلام. أهل الفلسفة يبحثون في الدين وفي غير الدين، يعني في أمور الطبيعة. أهل الكلام إنما يبحثون في مسائل ماذا الدينية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني كما قال شيخ الإسلام، قال هل أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من أهل الفلاسفة؟ أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة. قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. إذا قالوا سميع عليم بصير، لكن السمع العلم البصر لا يثبت لله، أثبتوا له الأسماء ونفوا عنه ماذا الصفات. قال فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، لأن كل اسم يتضمن ماذا صفة. الحكيم يتضمن صفة ماذا الحكمة، فأثبتوا الحكيم ولم يثبتوا الصفة. ثم افترقوا إلى فرقتين، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة، كالأعلام المحضة يعني كالأعلام الجامدة. زيد ما هي الصفة التي تضمنته؟ لا يوجد، لا يوجد. إذا زيد اسم ماذا؟ جامد، اسم محض. ما معنى محض؟ أي خالق في العالمية، خالق في العالمية، هو عالم لشخص، لكن هل فيه معنى؟ ليس فيه معنى، إذا هو اسم جامد. قالوا كذلك سميع حكيم بصير، ليس فيه صفات، إنما يدل على ذات الله فقط. كلمة سميع اسم من أسماء الله وعلم على أعلام الله، هل فيه صفة ماذا تتضمن ذلك الاسم؟ قالوا لا. إذا أثبتوا الاسم وأنكروا الصفة، فجعلوا أسماء الله التي تتضمن الصفات لا تتضمن الصفات، بمعنى آخر جعلوها جامدة، جعلوها محضة في العالمية دون المعاني. قال كالأعلام المحضة المترادفات، أي المتتابعات. المترادفات بمعنى المتتابعات، وهي الأسماء الكثيرة على مسمى واحد، هي الأسماء الكثيرة على مسمى واحد. كان تسمي مثلا زيد كان تسمي شخص بزيد وعمر ومحمد إلى غير ذلك، فهذه الأسماء متتابعة لكنها على شخص ماذا؟ على شخص واحد، كما تقول ليث أسد غضنفر إلى غير ذلك. فهذه الأسماء كلها تطلق على شيء ماذا؟ على شيء واحد. قالوا إذا سميع عليم بصير تدل على ذات واحدة، هذا طوار أن أسماء الله تعالى تدل على ذات واحدة، فهي مترادفة لذات واحدة، لكن لا بد من استخراج المعاني الدالة عليها. قال ومنهم الفريق الثاني من المعتزلة، قال ومنهم من قال عليم بلا علم. هؤلاء صرحوا، هؤلاء ما خافوا، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هؤلاء صرحوا بدون مخافة، لكن القسم الأول خافوا أن يصرحوا، فقالوا نقول عليم لكن هذا الاسم علم محض، هذا الاسم علم محض، ولم يصرحوا فيقولوا عليم بلا علم. إذا مرد القول عند التحصيل والتحقيق تجد بأن الفريقين يقولون بقول واحد، وهو إثبات الاسم وإنكار ماذا الصفة، لكن ألفاظهم تغيرت. منهم من يقول الله سميع، وهذا السمع علم محض ووقع، والفريق الثاني يوضح ويقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم. إذا الاختلاف بينهم اختلاف لفظي لا غير. قال ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا بصير، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها، والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول، يعني المطابق للكتاب والسنة، مذكور في غير هذه الكلمات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تجد أكثر ما تكلم في كتبه في مسائل العقيدة إنما يرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة أكثر من غيره. لماذا؟ لأنهم هم الذين عايشوه في عصره، فأخذ يرد عليهم ورد عليهم متناثر في كتبه وكثير في كتبه، ويرد عليهم من وجهين. الوجه الأول باختصار أن يقال هذا خلاف لإجماع المسلمين كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قال بأن يقال سميع بلا سمع خلاف لإجماع المسلمين، لأن إذا قيل لإنسان سميع فلا بد أن يكون عنده سمع، فإثبات الاسم لابد من إثبات الصفة المتضمنة لذلك، فلا يقال هذا عالم إلا إذا كانت إذا كان عنده صفة ماذا؟ العلم. حكيم إلا إذا كانت عنده صفة الحكمة. إذا خالفوا الإجماع أولا، ثم أن أسماء الله تعالى حسنى، أسماء الله تعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى، والحسن لا يكون باللفظ بل لا بد وأن يكون بماذا؟ في المعنى، أن الحسن إنما يظهر بالمعنى، فالله تعالى إنما كانت أسماء الحسنى لحسن وكمال معانيها، فيقال سميع لأن لديه صفة السمع، وبصير لأن لديه صفة البصر. ومما يذكر أن أعرابي سمع قارئا يقرأ قوله تعالى والسارق هو